عمل الرسل فصل 7. وكبير هنا رجال الدين سأل استيفان وقال: كلامهم ده صحيح ولا؟ واستيفان رد لي وقال: يا أخواننا وأبهاتنا، أسمعوا كلامي. قبال جدنا إبراهيم ما قام مشى في حلة هاران، ألا المجيد بان ليه فيما بين النهرين، وألا قال ليه: أمرك من بلدك ومن أهلك، وأمشي في البلد أن أوصفها ليك. وإبراهيم مرق من دار الكلدانيين وسكن في هاران وقعد هناك لحد أبوه مات، وألا جابه في البلد دي الإنتو هسا ساكنين فوقه، وفي البلد دي ألا ما أنطح بكان حق حلالة ولا بكان صغير يخد فوق رجلينه كله، ولكن ألا وعده وقال أكيد ينتي البلد دي ليا ولإياله. وفي الوقت ده إبراهيم لساها ما عنده ولد واحد كله، وألا كلم لإبراهيم وقال ليه: كدر زريته يبقوا أجانب في بلد ما هناهم، ويقود هناك 400 سنة، ويبقوا عبيد، وناس البلد يظلموهم. وألا قال: وأنا نعاقب الناس أسعوهم عبيد، وبعد ده زريتك يمرقوا ويجوا في البكان ده ويعبدوني فوقه. وألا قال لإبراهيم: واجب يطهر أي راجل من أهله، وده علامة هنا المعاهدة الألا سواها مع إبراهيم. وخلاص إبراهيم طهر إسحاق بعد 8 يوم من والدة، وإسحاق طهر ولهدا يعقوب، ويعقوب طهر أولاد الأدناشر البيجو جدودنا، وجدودنا أنحصدوا في أخوهم يوسف وباعوا وهو بيجي أبد في مصر، ولكن ألا قاعد معاه ومرقا من كل الطابة جا فوقه، وألا أنطاف فيهم وقدره عشان يلقى رضا حنا فرعون ملك مصر. وعشان ده فرعون درج يوسف وجعله والي حنا مصر، وكلفه بمسؤولية كل بيته. وبعد ده الجود دخل في مصر وكنعان، وجدودنا تعبانين بالحين والمعاش بيجي ما في. وياقوب سمع خبر بقوله المصريين عندهم قمح، ورسل جدودنا هناك، وده أول مرة هم مشوا في مصر. ووقت مشوا تاني مرة يوسف أوراهم هو أخوهم، وفي الوقت ده بس فرعون عرف أهل يوسف، ويوسف نادى أبو يعقوب وأخوانه وإيالهم عشان يجوا في مصر، وهم 75 ناس. وبمثل ده يعقوب وجدودنا جوا في مصر وسكنوا فوقه لحد مات، وجنازاتهم ودوهم في حلة شيكيم، ودفنوهم في القبر الإبراهيم شرح بفضة من بني حمور في شيكيم. والوقت الألا يدور يتم فوق الوقت الأنطى لإبراهيم قرب، وبني إسرائيل قاعدين يزيدوا في مصر، وعددهم بيجي كثير زيادة. وفي الوقت داك ملك جديد ركب في مصر، وهو ما يعرف تاريخ هنا يوسف، وخشاهم لقبيلتنا وظلماهم لجدودنا وجبراهم عشان يخلوا أطفالهم برا ليموتوا. وفي الوقت دبس ولده موسى وهو ولد سمح بالهين، وأما وأبوه ربوه في بيته 3 شهر، وفي الأخير لازم يمرقوا من بيته وبني فرعون شالته عشان يبقى هليلها وربته. وهو أتألم كل إلم المصريين لحد بيجي نادم شديد في الكلام وفي الخدمة. ووقت موسى عمره تم 40 سنة، هو عند نية عشان يمشي يشيف حال أخوان بني إسرائيل، ومشى وشاف نادم من أخوانه المصري واحد قاعد يطيبه، وموسى حذر في الكلام وحام لأخوه المظلوم عشان ينصره وقتل المصري. وفي فكرة أخوانه يفهموا كدر الله رسله عشان ينجيهم بإيده، ولكن هم ما فهموا. وعم باكر هو لقي ناسين من أخوانا قاعدين يداوسوا، وهو دور يسامحهم وقال: أنتوا أخوان ومالكوا تداوسوا. لكن النادم لتأيب الآخر لزال موسى وقال: ياتو الخطاق رئيسنا وحاكمنا، تدور تقتلني مثل أمس قتلت المصري ولا؟ ووقت موسى سمع الكلام ده هو جرى من مصر ومشى بيجي أجنبي في بلد مديان، ووقت ساكن هناك ولد أولاد اثنين. وبعد 40 سنة موسى جمع مشى في صحراء هنا جبل سيناء، وواحد من الملائكة بان ليه في لسان هنا النار في أست شجرة صغيرة. ووقت موسى شافه هو أجب بالحين وقرب للشجرة عشان يشيف عديل، وخلاص هس الله أن سمع. وعلّى قال: أنا الله رب جدودك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وموسى رجف خايف خوف شديد وما دور يشيفة. وألا كلم ليا وقال: سل نعالك من رجلينك عشان البكان اللي انت واقف فوق ده تراب مقدس. أنا شفت التعب الشديد هنا شعبي القاعدين في مصر، وأنا سمعت صراخينهم ونزلت عشان ننجيهم. وحصة تعال نرسلك انت في مصر. وإستيفان قال: وموسى ده هو النادم الأخوان أبوه ما قبله، قالوا لي ياتو الخطاق رئيسنا وحاكمنا، ولكن هو بس النادم الله رسله مع الملك البان لي في شدرة عشان يبقى رئيسهم ويحلهم من المصريين، وهو مرقاهم من مصر. وفي مدة 40 سنة سوى عجائب وعلامات كبار في مصر وفي البحر الأحمر وفي الصحراء. وموسى ده هو النبي الكلم لبني إسرائيل وقال: بعدين الله يبعث نادم من أخوانكم اللي يبقى ليكو نبي مثلي. وموسى بس النادم القائد مع بني إسرائيل وكيد هم لامين في الصحراء، وهو قائد مع جدودنا قدام جبل سيناء. وسمي كلام الملك المعايا ليا هو بس ألا نزل وصايا الحياة عشان هو ينطيهم لنا، ولكن جدودنا أبو ما سمو كلام موسى، هم ما دوروا يتعبه وفي قلوبهم دوروا يقبلوا في مصر. وحجوا لهارون وقالوا: أصنع لنا أصنام وخليهم يقودون في الدرب عشان موسى المرقان من دار مصر ما عافي وما نعرفوا الشيء البيجي ليا. وفي الوقت ده سنوا السنم الشعبي إجي وقدموا ليها دهية وأيدوا بفرحة قدام الشيء الهمن بس سووه، وألا كس منهم وخلاهم يعبدوا النجوم. وده مكتوب في كتاب النبوة اللي بيقول: يا بني إسرائيل البهائم اللي انتوا ذبحتوهم والدحية اللي انتوا سويتوها وقت قعدتوا 40 سنة في الصحراء صحيح سويتوهم لي ولا لا؟ معك في الصحراء انتوا شاعلين خيمة الإبادة هنا مليك وشاعلين نجمة رفعان، دول الأصنام أصنعتوهم عشان تسجدوا لهم، وعشان ده نطردكم من بلدكم ونسوقكم في مكان خادي لبابل. وفي صحراء جدودنا شالوا معهم خيمة الشهادة، ده البيت الله أمر به موسى عشان يبني مثل النظام الله وصفاه ليا. وبعد ده يشوى وجدودنا جابوا خيمة الشهادة في البلد دي، وقد دخلوا فوقها وملقوها، وألّا سوى كل القبائل الساكنين فوقها يكسوا من قدامهم، والخيمة قاعدة لحد زمن داود. وألّا ردي بداود، وداود طلب إذن عشان يبني بيت قوي لألّا رب بني يعقوب. وفي الأخير ولادة سليمان بنى بيت الله. ولكن الله العالي ما ساكن في بيوت البناهم الناس. عشان ده كتاب النبي بيقول السماء هو كرسي حناي والأرض البكان النخود فوقها رجليني. وين البيت التبنو لي؟ ده بس كلام الله. وين البكان التقدروا تنطوني عشان نسكن فوقا؟ كل شيء القائد أنا بس الخلقته. وإستيفان قال يا الناس عروسينكو قوين في قلوبكو انتو ما مؤمنين وما تدوروا تسمعوا كلام الله. انتو دايما تعصوا الروح القدوس. انتو تسووا نفس الشيء مثل جدودكو سعوا. وين النبي جدودكو ما تعبوا؟ هم من قتلوا الأنبياء البلغوا لهم بجي عبد صالح المسيح. ووقت المسيح جاء خلاص انتو كنتو وقتلتو. انتو بس الناس الله نزل لكو التوراة بواسطة الملائكة ولكن ما تعبتوا كلامه. ووقت ناس المجلس سمعوا كلام استيفان زعلوا زعل شديد. واستيفان ملام بالروح القدوس ورفع راسه وشاف فوق في السماء وشاف مجد الله وعيسى واقف جنب الله في نص الزيناي. واستيفان قال أنا شايف السماء فاتح وشايف ابن الإنسان واقف جنب الله في نص الزيناي. والناس عووا بحس شديد وأي واحد منهم سد أذانه بإيدينا وكلهم قموا هجموا بنية واحدة وساقوا برا ومرقوا من المدينة وقموا يرجموه. والشهود القاعدين يرجموه سلوا خلقانهم البرانيين وخلوهم مع صبي اسمه شاول عشان هو يحرسهم. ووقت قاعدين يرجموه استيفان دعا وقال يا ربنا عيسى شيل روحي. وبرق وصرخ بحس شديد وقال يا رب ما تحسب خطاهم ده فوقهم. ووقت قال الكلام ده خلاص هو مات.